إخوانا، طالما أن الإيمان يزيد وينقص، لذلك القيم التي تقودنا وتدفعنا إلى الاستقامة هي من أهم الأسباب لصون الإيمان وترسيخه وحفظه. فكان هذا العنوان، لذلك هتلاقوا المحاضرة كلها سوا زي ما أنتم شايفين هون، وأثرها في تثبيت الإيمان. خلينا نشوف. بسم الله وعلى بركة الله. موازين التمكين الإيماني بفلسفة هذا الصحابي الجليل أبو الدرداء. كل واحد عنده فلسفة، ولكن سيدنا أبو الدرداء أعطانا فلسفة كتير كتير مهمة، ألا وهي هنشوف الآن. هذه النقطة الأولى، أبو الدرداء ماشي الحال. بعدنا هون فوت على الثاني، المقدمة. طب الإيمان، الإيمان يا أخواننا كلنا سواء، قلت لكم أنا كلمات بسيطة، هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، هذا هو الإيمان. فمنشان هيك شو شايفين؟ تصديق يقيني بوجود الله تبارك وتعالى وما يبنى عليه من العمل الصالح. إذا القول في اللسان ماشي، وتصديق بالأركان وعمل بالجنان، وإلا لم نطلع نحن ما عم نشتغل شيء. طيب، معنى القيم والمبادئ والمعايير لم نرجع نشرحهم، معنى التزكية كمان بنرجع نشرحها، الاستقامة مطابقة لازم تكون، وهلأ بنرجع منفوت عليها. رجعنا للنقطة الأولى، شو يعني الإيمان؟ الله يجزيكم الخير. قلنا التصديق اليقيني القلبي بوجود الله تبارك وتعالى. طيب، قال ربنا تبارك وتعالى، قالت الأعراب آمنا، ها؟ قل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني معنى ذلك لا يكفي أن تقول بلسانك أنه أنت آمنت، فلابد أن يكون هناك عمل، لابد أن يكون هناك فعل، لابد أن يكون هناك تصديق لهذا الإيمان، وإلا ما تقولوا آمنا. هنشوف. بعدين بدها طاعة لله تبارك وتعالى، هون عم يأكد لك على العمل الصالح، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. طيب، إذن بدأ مع اللسان زي ما قلنا، مع القول باللسان بدأ تصديق، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وبعدين وإن تطيعوا الله ورسوله بدأ عمل صالح، وإلا ما بيكون في إيمان حقيقي. طيب، الإيمان زي ما ذكرنا هو تصديق قول وعمل، بده يكونوا منسجمين مع بعضهم، مش أنا عم أقول كلام ولكن لما أنزل للعمل هذا الفعل يخالف يعني الفعل يخالف الكلام، والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، قيم ثوابت معايير ومفاهيم كلها بدها تكون مطابقة لبعضها البعض. القيم والمعايير والمفاهيم مبادئ يا أخواننا، مبادئ استقامة. نعم، العبادة شيء عظيم والعمل شيء مهم جدا، ولكن على أن يكون أيضا مطابق، يعني مش إنه أنا والله صلاة وصيام وزكاة وحج ولكن لما أنزل إلى التعامل مع الآخرين لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يختصر لنا الإسلام كله اختصره النبي صلى الله عليه وآله بكلمات، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم، في حديث مكارم الأخلاق، وهناك حديث أخرى آخر برواية إنما بعثت لأتمم، ودرجته أعلى من مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم يلا صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. اختصر لنا الإسلام كله سوى النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يا أخواننا بيصلي بس لا عنده من الأعمال الصالحة ولا من الصدق والعياذ بالله ولا من ترك الغش والكذب والخداع، هذا شو صلاته؟ بتقوله يا ريت ما صلى. والله تبارك وتعالى عندما أراد أن يثني على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. نعم. طيب، معنى القيم المبادئ قلنا والمعايير، صدق يا أخواننا، صدق وعدل ووفاء، هذا كله. ولكن لما بنتكلم عن العدل في كافة الأمور، مش الشغل لمصلحتي، بقوم الطالب بدأ بالعدل للآخرين ما بهمني أبدا، هذا لا يصح وفاء. نحن قديش الآن نفتقر إلى العدل في هذه الأيام، كم نحن يا أخواننا نفتقر، ومنحاول نبحث عن الناس الصادقين اللي بوفوا بالعهود، خاصة إذا نزلت إلى أصحاب الحرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تنزل عندهم ما تجد إلى الكذب والخداع والغش إلى آخر ما هنالك. وهذا كله معنى القيم، قلنا مبادئ ومعايير، والقيم هي اللي تؤدي إلى تثبيت الإيمان. فإذا ما كان في قيم بيطلع الإيمان هش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الأمور بتوصلنا لوين؟ لحقيقة الإيمان، وإلا الأمر جد صعيب. طيب، في عنا فهم سنني. نعم، ما أهون الخلق على الله، هذا كما قال سيدنا أبو الدرداء لما فتحت قبرص، كانت الناس عم تتقاسم الغنائم، الصحابة رضوان الله عليهم. سيدنا أبو الدرداء شو كان عم يعمل؟ كان عم يبكي، قاعد يبكي. فسأله ذاك الصحابي، قال له يعني هذا اليوم أعز الله الإسلام ونصر جنده وهزم الكفر، يعني بدل ما تكون فرحان عم تبكي؟ فماذا قال له؟ قال: ثكلتك أمك. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. يعني معنى ذلك أي تثبيت لازم ناخد بالمبادئ، حتى بالمعارك بدأ الصدق مع الله وناخد العبرة. تخيلوا، هذه قبرص كانت أمة قاهرة، فلما عصت الله تبارك وتعالى هانت على الله عز وجل. كذلك يا أخواننا، وين لو أردنا أن نتحدث عن الأندلس؟ لوين وصلوا المسلمين؟ وصلوا المسلمين كما قال الشاعر: الصين لنا والهند لنا والعرب لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا فجميع الكون لنا وطنا. سيدنا سعد أقسم بالله عز وجل: ليطأن تراب الصين بقدمه بقدمه. وينك يا صين؟ بالطائرة بدها 16 ساعة و 17 ساعة. فأرسل لهم ملك الصين تراب الصين على الصحائف من ذهب ليبر بقسمه. طب إذن ما الذي الشغل اللي خلين يوصلوا إلى هذه المستويات؟ اللي هو القيم، الأخلاق، الإيمان، الوفاء بالعهود، العدل في جميع الأمور. نعم، معنى التزكية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وقال وتزكيهم بها. وقال جل وعلا: الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أو في آية أخرى: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن معنى ذلك نحن هون أول شيء موضوع الصدقات والزكوات، أن الإنسان يخرج من ماله كما قال ربنا تبارك وتعالى، فهذه فيها تزكية وفيها طهر لهذا الإنسان. وكذلك العلم، ولكن أي نوع من أنواع العلم؟ العلم الصالح الذي يقودنا إلى الاستقامة، وهذه الاستقامة إذا ما وصلنا إليها بإذن الله تبارك وتعالى تكون بمثابة الحفظ والصون والترسيخ لهذا الإيمان. نعم، تطهير النفس وتربيته على التوازن جانبي الروح والجسد، هذه كتير كتير شغلة مهمة يا أخواننا، شغلة مهمة جدا جدا. الثلاثة الذين تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء عندما تقلوا عبادة النبي، واحد قال: أصوم ولا أفطر، والآخر قال: أقوم الليل ولا أرقد، والآخر ماذا قال؟ وأعتزل النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث تعرفونه، قال: أما أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأرقد، ومن رغب عن سنتي. السنة هنا بمعنى الدين، السنة بمعنى الدين، بمعنى الإسلام، هذا الدين، هيدا إسلامنا. إذا تطهير النفس وتربيتها على التوازن، بدأ توازن حتى نوصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى التزكية الحقيقية. تخيلوا واحد يا أخوانا فعلا بيصلي وصادق وكل شيء، ولكن مقصر ببيته، مقصر بزوجته، مقصر بحقه مع مرته، الحق الذي تعرفونه، وين نطلع نحن؟ ما في تزكية. الاستقامة هي تطبيق عملي. عندما يقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الاستثناء، عملوا وبعدين في وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن ما بكفي الكلام، ما بكفي إلا الذين آمنوا وعمل، بدا عمل صالح. أنا من البداية ماذا قلت لكم؟ متداخل ببعضها البعض، ولكن كلها تقودنا بإذن الله، توصلنا إلى إلى إلى القيم، القيم التي تدفعنا إلى الاستقامة، والاستقامة هي من أهم الأسباب بفضل الله تبارك وتعالى لحفظ الإيمان وصونه وترسيخه بإذن الله عز وجل. الإيمان والعمل الصالح ما شو بيحصل؟ يدل على التلازم، اثنين لا يفترقان مطلقا. نعم، الإيمان الصحيح ينتج عمل صالح، والعمل الفاسد والعياذ بالله لا ينتج إلا عملا فاسدا. إذن بدنا إيمان حقيقي فيه صدق مع الله تبارك وتعالى. ويا أخوانا، نحن بأمس الحاجة إلى الإخلاص، والله العظيم بأمس الحاجة إلى الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذا رزقنا الله تبارك وتعالى الصدق والإخلاص، إن شاء الله ننجو برحمته تبارك وتعالى، والله عز وجل يطرح لنا الخير والبركة في هذا الصدق وفي الإخلاص. إذن الإخلاص كتير مهم. ما حدا ينبسط إن والله فلان وقف، أنا بكرة بدي أوقف، بقوله عطى عمل الشيخ عبد الكريم صوته حلو، ما حدا، تركوها لله، دعوها لله. الله يرزقنا الإخلاص بالقول والفعل والعمل. المحور الأول عناصر ترسيخ الإيمان، خلينا نشوف. نعم، العلم المنهجي المتنوع، في تربية سننية يا أخواننا، في أمور سنها الله تبارك وتعالى. إذا ما أخذنا بالأسباب لم ولن نصل، بدنا ناخذ بالأسباب. نقطة تانية، فعالية العلم في الواقع، تحقيق الحياة الطيبة، كيف بدنا نحقق هذه الحياة. نعم، البيئة والمحضن، المحضن يعني القيم، هذه البيئة كيف بدنا نحصل. واصبر نفسك مع مين؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن العلم المنهج المتنوع. نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآية واضحة قدامكم. إذن أمرنا الله تبارك وتعالى بالعلم، لابد يا أخواننا أنه كل واحد منا أن يحصل علم، يعني قدر استطاعته، قدر إمكانياته، قدر تخصصه. وهذا يا أخواننا، هذا العلم سيقودنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى تثبيت الإيمان. شو بتقول الآية؟ وإنما يخشى الله من عباده، يخشى الله من عباده العلماء. فكلما الإنسان ازداد علما بفضل الله تبارك وتعالى، يزداد تثبيتا ورسوخا وخشية وخوفا من الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى، شوفوا الأجر العظيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني في الدنيا أنت إن شاء الله تصل إلى مراكز عالية ومهمة، وهذا سيعود عليك بالخير لترسيخ الإيمان وتثبيته كما ذكرت. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. طب عدا الدنيا، نفوت للآخرة، قلنا شوفوا قديش الأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم، وقال تبارك وتعالى، سنريهم آياتنا وين؟ في الآفاق. نعم، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. طب إخواننا، حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، إذن شوفوا الإنسان، خلينا نحكي بشيء مبسط، شيء مبسط، بلاش نحكي بالآفاق، نحكي بشيء مبسط. جسم الإنسان في حوالي 6 أنواع أو 7 أنواع من المياه. جسم الإنسان عنده الريق، عنده بالأنف، عنده بالعين، عنده بالأذن، عنده التعرق، عنده التبول، وعنده إفرازات. تخيل لو أي نوع من أنواع المياه كان محل الآخر، شو صار بالإنسان؟ ده كل هذا كان هيك بشكل عفوي. فلذلك كلما الإنسان ترسخ بالعلم وكلما ازداد علما، ازداد رسوخا وتثبيتا للإيمان الذي في قلبه. نعم، فنفس الكلام هنرجع نعيد، نرجع نقول التربية السننية. نعم، الآية نفسها بدنا نأخذ بالأسباب. ما حدا بيقول إنه أنا بدي أتعلم وبدله قاعد بالبيت. تتعلم بدلك قاعد بالبيت؟ طيب ليش جينا نحن نقعد مع بعض؟ كلنا بين عالم ومتعلم. كلنا بين عالم ومتعلم. سيبويه رحمه الله عندما مات قال مت وفي نفسي شيء من حتى. كلنا يشعر هكذا. نعم، ومن المحبرة إلى المقبرة، ولكن علينا أن نأخذ بالأسباب. فإذا لم نأخذ بالأسباب ما منكون نحن عم نأخذ بالتربية السننية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. وهلأ منشوف بتوضح لنا الآيات اللي بعدها ماذا نقصد عندما نقول هو الرزاق. هنشوف هلأ. نعم، الدعاء مطلوب، الدعاء مطلوب، نعم، ولكن إتقان العمل والسعي للعمل. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. واحد قاعد بالبيت ويقول يا رب ارزقني، زي ما قلنا قاعدين بالبيت ما بده يروح لا على مدرسة ولا على كلية ولا على معهد ولا على جامعة، لو بده يتعلم ما بصير هذا الكلام. إذن لابد أن نأخذ بالتربية السننية التي سنها الله، وقل اعملوا فسيرى الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن الدعاء مطلوب، وإتقان العمل مطلوب، والسعي للعمل مطلوب. هذه كلها من التربية السننية، وإلا منكم مش عم نأخذ بالأسباب. نعم، لو قال هو الرزاق ولم يلتفت للأخذ بالأسباب بكون هذا أخذ بالتربية السننية التي أمرنا الله بها أبدا على الإطلاق. نعم، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نحن هيك كمسلمين. والله مرة في واحد عندي في المسجد قال لي دعي لي الله يزوجني. قلت له إن شاء الله الله بيسر لك، ولكن خذ بالأسباب. يعني قاعد بلا شغل، أبوه كبير بالعمر يمكن عمره فوق 70 وبيشتغل، وبعده عم يحتاج على نفقة أبيه وما بيشتغل. قلت له إذا ما أخذ بالأسباب ما بيمشي الحال. تعرف شو كان الجواب؟ شو بيخطر على بالكم؟ قال لي شو أنت أكرم من الله؟ قلت له عفوا بعتذر. إيه والله، قال لي هاي شو أنت أكرم من الله؟ قلت له عفوا بعتذر. لأنه هو مش فهمان الله شو طالب منه. لمين قال ربنا تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم، هاي الآية قدامكم. كذلك إنما تنصرون بأعمالكم. هذه أخوانا تابع فوق للتربية السننية. إنما تنصرون بأعمالكم، ومن التربية السننية بأعمالكم الصالحة. نعم، لذلك ماذا قال أبو الدرداء عن قبرص؟ بالمعصية عندما عصوا الله تبارك وتعالى هانوا على الله. فنحن بدنا نأخذ بالأعمال الصالحة، وبعدها بنقول وين النصر. إنما تنصرون بأعمالكم، أي بأعمالكم الصالحة، والإعداد أيضاً من أجل النصر، أن نأخذ بكل الأسباب. نعم، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المحور الثاني، فعالية العلم في الواقع، تحقيق الحياة الطيبة. كيف بدنا نحقق هذه الحياة الطيبة التي وعدنا الله تبارك وتعالى بها؟ قال ربنا تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن بدنا عمل صالح، ماشي الحال. بدون عمل صالح ما ممكن يا أخوانا، ما ممكن. قلنا الإيمان الفاسد بوصل لعمل فاسد، والإيمان الصالح بوصل لنتائج طيبة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري، نفس الكلام اللي عم نقوله، لأي واضحة قدامكم، فإن له معيشة ضنكا. هذا كله من فعالية العلم في الواقع، تحقيق الحياة الطيبة. شوف، حقق هذه الآيات تصل إليها بإذن الله تبارك وتعالى، وبتزيدك ثبات وتثبيت لهذا الإيمان في قلبك. كله عم نتكلم عن القيم، عن القيم اللي تقودنا تدفعنا للاستقامة. فعل يرحمك الله. نعم، العلم والإيمان مصدرهما واحد يا أخوانا. العلم بقودنا للإيمان، العلم يقودنا للإيمان بالله تبارك وتعالى. خاصة كلما ازداد الإنسان بهذا العلم وفكر وتفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، تفكروا بس بهذه الآيات، فكروا بهذه الآيات، لابد أن تقودنا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. وكل شيء في الوجود يدل على أنه الواحد. زكاة العلم، المال له زكاة، عنده نصاب بتطلع حتى تطهره لهذا المال، والعلم له زكاة، زكاة هذا المال أن نصدح بالحق ولا نخشى في الله لومة لائم. زكاة هذا العلم أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. زكاة هذا العلم أنه يا أخوانا ما نحتكره من أمن خزنه هون، من أمن خزنه هون، لا، من كتم علما والعياذ بالله يؤتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، حينها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذا العلم بإذن الله إذا قادنا وسيقودنا، إذا أخذنا بكل هذه الأسباب سيقودنا إلى تثبيت الإيمان وإلى العمل الصالح. قال ربنا قد أفلح من زكاها. نعم، إذن الحياة الطيبة، فلذلك علينا بالعلم المنهجي السنني، أي أن نأخذ بالأسباب حتى نصل إلى القيم، إلى القيم التي تكون تحفظ الإيمان وتصون الإيمان وترسخ الإيمان في قلوبنا بإذن الله عز وجل. البيئة والمحضن القيم أو القيم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قل لمن تعاشر أقول لك من أنت، قل لمن تعاشر. ذكرنا الآية قبل قليل، الآية الكريمة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما معقول واحد يروح بعاشر الناس والعياذ بالله الذين يسهرون ويستحلون ما حرم الله تبارك وتعالى، كما يحصل في هذه الأيام والعياذ بالله خمور وفجور ودعارة، ثم شو عم يعمل؟ لوين رايح؟ إذن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم، مع الصادقين، أي كونوا في بيئة الصادقين، بتكون بنفس البيئة حتى نستطيع أن نصل بفضل الله تبارك وتعالى إلى ترسيخ الإيمان في قلوبنا وفي حياتنا قولا وفعلا وتطبيقا والتزاما. نعم، أثر البيئة في القيم والثقافة كتير مهمة. الإنسان لوحده الإنسان ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه، وإن الذئب يأكل من الغنم القاسية. الشيطان قريب من الواحد ومن الاثنين أبعد. نعم، كل مولود يولد على الفطرة، فأهله بعدين شو بتصير؟ يهودانه أو ينصرانه. مرة واحد قال ليش ما الحديث بقول طيب، قال يهودانه وقال ينصرانه، قال ما قال يؤسلمانه. مين بيجاوب من الأخوة؟ طيب انتوا كلكم لازم توقفوا هون، انا بقعد محلكم. ما شاء الله، هذه بركتك. نعم، الفطرة. الله يكرمكم، الله يكرمكم، الله يحفظكم يا رب. نعم، طيب إذن كيف، نعم، كيف نصون التزكية الإيمان، المحور الثاني. نعم، التزكية واختبار العلم، خلينا نشوف هلا ماشي الحال. اثنين، التزكية وربط العلم بالعمل. التزكية وصناعة البيئة، كلهم هول بدنا. الاستقامة معايير المحاسبة. طيب إذن التزكية واختبار العلم، نرجع ما نقول. قلت يا رسول الله، سألوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل آمن بالله ثم استقم. هول بكفر بدون شرح كتير. آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة هي كل شيء اللي نحن هلأ قمنا شرحناه. طيب آمن بدون استقامة، مش بيجي بقول لك الإيمان بالقلب؟ مرة واحد قال له للشيخ محرم، قال له: إنما الأعمال بالنيات. قال له: أنا صح بسكر وصح كذا وصح، حتى قال له إنه زوجته بتسبح بالميو. قال له: بس أنا عندي إيمان بوزع كل المشايخ وبفيض. قال له: لا، قال له النبي قال إنما الأعمال بالنيات. قال له: شو قال النبي؟ قال له: الأعمال. قال له: قال النيات بالنيات. قال له: قال الأعمال، وين أعمالك الصالح هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن قل آمنت بالله ثم استقم، ماشي الحال. هذا اختبار، بدنا نختبر بقى هل في استقامة حقيقية. طيب قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كمان أمن هون، أوه هذا يا سالم، قال له إننا نخاف أن يؤتى من قبلك، نحن خايفين. وكان سالم من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. شو كان الجواب؟ بئس حامل القرآن أنا إن أتي من قبلي. يعني معنى ذلك لو كنت أنا بصلي وبصوم وقيام وصيام ومن الحفظة، ولكن أنا مقصر بحياتي العملية وحياتي التربوية، ولما نزلت على الشغل والتعامل مع الآخرين صاروا الناس يقولوا إذا هذا هو الدين ما بدنا إياه. كان هو السبب بتنفير الناس من الإسلام. يعني عم يقول له هون، حتى لو كنت أنا من الحفظة، في أهم من هيك، حتى لو كنت أنا من الحفظة بئس حامل القرآن أنا إن أتي الإسلام من قبلي. فما حدا ينغر يقول أنا حافظ، أنا بصلي، أنا بروح خروج، أنا مرة روحت 3 أشهر 4 أشهر، ما حدا ينغر أبدا على الإطلاق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدنا عمر عندما كان على فراش الموت قال لولده يا عبد الله ضع رأسي على التراب لعل الله ينظر إلى ذل عمر فيرحم عمر. بدا صدق، بدا إخلاص، بدا تواضع لله تبارك وتعالى. نعم، هذه ذكرناها قبل قليل، هؤلاء الثلاثة الذين تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. بس توضيح شيء، مش تقلوا عبادة النبي أن النبي مقصر بالدين، لا، تقلوا قالوا النبي صلى الله عليه وآله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلذلك لو كان بصوم وبيفطر وبيصلي وبينام ولكن يعني هو غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. أما نحن عندنا من الذنوب والسيئات والمعاصي الكثيرة، فنحن بدنا هيك. فتطلع حيدا منه توازن. فنهاه النبي وقال فمن رغب عن سنتي، قلنا شو معنات السنة هنا؟ أي الدين، فليس مني. نعم، بعد التزكية وربط العلم بالعمل. نعم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أخوانا، في أحد التابعين كان ماشي في الطريق فسمع واحد يقول، قال له يقول عم يقول عنه، قال له هذا يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام. فهو سمعه قال أنا والله لم أكن هكذا. هو هذا يقول أنا لم أكن هكذا، قال خشيت أن أبعث من المنافقين إنه أنا ظاهري أحسن من باطني، فأخذت أقوم الليل حتى مت. بل صار كل ليل يقوم حتى مت، خاف. وإلا بتصير لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه التزكية ربط العلم بشو؟ بالعمل. أي شغل بنتعلمها، والصحابة كانوا يتعلموا 10 آيات يحفظوها ويطبقوها، وإلا تكون حجة علينا. بس إن شاء الله لا، إن شاء الله لا يوجد أحد من هذا الصنف بيننا. نعم، يا لطيف، هذا الحديث الكل بيعرفه، الذي يعني عندما قالوا له يعني يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى. يا لطيف، يدور كما يدور الحمار في الرحى. قلنا هون شو العنوان؟ التزكية وربط العلم ب العمل. بدأ عمل. وبرجع بقول عمل وصدق وإخلاص. لأن واحد حتى لو في عمل وفي صدق ولكن يريد أن يرى مكانه، فقد حبط عمله. نعم، زكاة العلم قلنا بده يصدع بالحق ويكون آمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل هذا بده توازن يا أخوانا. نعم، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها. رجعنا نفس الشيء. نعم، فلذلك علينا بالعلم المنهجي والتربية السننية. وقل اعملوا. كل شيء بده عمل، بده جد، ما بده نحن وقاعدين بالبيت. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة أبدا على الإطلاق. طيب، التزكية وصناعة البيئة، هذا المحور الأخير. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعدين الالتزام بما سبق بشكل دقيق وتطبيق عملي صحيح مع المحاسبة من صون القيم يا أخوانا، من صون القيم. فالقضية إذا مع المحاسبة، أما البناء العلمي الهش والعياذ بالله غير متوازن، لوين بوصلنا؟ بوصلنا لوين؟ لا يؤدي المطلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا بدها صناعة بيئة، بدون بيئة الإنسان بيضعف، الإنسان ضعيف بنفسه. قل آمنت بالله ثم استقم. كل هول النقاط الخمس أو الستة هول بوصلونا لوين؟ لا صناعة البيئة. إن الله لا لا لا يغير ما بقوم، حتى الشرطية. إن تأكل تشبع، إن تشرب ترتوي، إن تنم تستريح. نعم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهكذا. طيب الآية الكريمة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كل هذا بوصلنا بإذن الله تبارك وتعالى لصناعة البيئة الطيبة والمباركة. الاستقامة ومعايير المحاسبة الدائمة. أي واحد يا أخوانا تاجر عنده محل، بتلاقي كل يوم آخر النهار هيك بعنا، هيك سوينا، هيك اشترينا، هالقد ربحنا، بيعمل جريدته. أول شيء عنده بضاعة بده يشتريها، في بضاعة كاسدة مش ماشي، بده يعرف كيف بده يمشيها. اثنين، بده يعرف حاله عم يخسر عم يربح، واللي عم يشتغلوا بالدولار بهالأيام مش كل يوم، كل خمسة دقايق بتلاقي بش بش بش بش فايته طالع. لا خايفان تفرق معه، تفرق معه 10,000 ليرة زي ما بقوله بالـ100 دولار، اللي هي ما بتشتري له شيء، ولا بونجيس بهالأيام ما بتشتري له. فلذلك حتى نقدر نوصل لأخوانا الاستقامة، معايير المحاسبة الدائمة على طول. كل عمل بدنا ننظر هل كان لله، وإذا واحد منا عمل وحس في شيء يعني من الآن يرجع يصحح النية مع الله ويستغفر ويجدد التوبة مع الله عز وجل، إن شاء الله ربنا بيقبل منه. نعم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة. الحديث كله كلكم تعرفوا. هذه 4 شغلات بدنا نعدل الجواب، ما في حاجة، كلكم طلبة علم وبتحفظوا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعلنا، أن تكون الإجابة يعني إن شاء الله ربنا يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عقاب. نعم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن، إما أن توزنوا أو توزن عليكم. هذه كتير مهمة والله. لما دائما الواحد بحاسب نفسه والأمر بيكون هيك بكل يوم كذا مرة، خاصة قبل ما ينام يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة اليوم الأول والثاني والثالث، كان عم يحاسب نفسه يا أخوانا، كانت رسمة لأنه عم ينام ما في بنفسه غل على أحد. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام من خير الناس، من أفضل الناس، قال صدوق اللسان مخموم القلب صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفنا، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا غل ولا حسد. عم يحاسب نفسه، كان بكل ليلة 3 مرات النبي عليه الصلاة والسلام يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. شوفوا لوين وصل. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى الشرطية يا أخوانا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. العمل الفاسد ما بيطلع إلا بيئة فاسدة والعياذ بالله. نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه كل الاستقامة ومعايير المحاسبة يا أخوانا حتى نقدر نوصل إلى تثبيت الإيمان بإذن الله. طب الخاتمة برأيكم هذا اللي قلناه ممكن يتحقق؟ ممكن. طيب خلصنا، نحن خلصنا، هنشوف بقى كيف خلص. هذا آخر الجواب. نعم، بإذن الله تبارك وتعالى بالصدق والإخلاص والعمل يا أخوانا ومحاسبة النفس، هنشوف. طيب نعم، إن أسسنا كما في المحور الأول تأسيسا علميا صحيحا نمشي كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. هنشوف الثاني، إذا استطعنا أن نتعلم فقه السنن وطبقناه في حياتنا. قلنا السنن أي الأخذ بالأسباب، كل شيء بده أخذ بالأسباب يا أخوانا. فإذا استطعنا بفضل الله تبارك وتعالى أن نتعلم فقه السنن في حياتنا، إن شاء الله بإذن الله نصل إلى تحقيق ما سبق، وهذا الأمر ممكن بإذن الله عز وجل. وكذلك إذا استطعنا أن نحاسب أنفسنا، مش هيدي معلاش وهيدي بسيطة وهيدي صغيرة. قالوا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يا أخوانا صغيرة على صغيرة على صغيرة على صغيرة شو بتعمل؟ إيه والله والله لا صغيرة مع الإصرار. اثنين قال له لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى مين؟ إلى الذي يعصى، إنه العظيم. والله مجرد ما نتذكر هذه الكلمة لازم نطقطق رأسنا لله تبارك وتعالى، لله وحده جل وعلا. نعم، إذا استطعنا نعم أن نصنع بيئة قيمية فاعلة، يعني محضن، زي ما حاصل معكم هم، زي ما حاصل معكم. نعم، بيئة بإذن الله تبارك وتعالى قيمية فاعلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، هيدعم يتحقق على الأرض الآن. وهذه نعمة، فجزى الله خيرا الإخوة القيمين على هذه الدورة الطيبة بفضل الله تبارك وتعالى، وهي دورة اسمها يقين. يا رب نسألك يا إلهنا ويا خالقنا ويا مولانا، يا من جمعتنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، أن تجمعنا يوم القيامة بالفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومع آبائنا وأمهاتنا وذرارينا بالفردوس الأعلى يا رب العالمين. نعم، كل ذلك سيساهم في تحقيق حالة من الثبات بفضل الله تبارك وتعالى، تظهر الدين بأجمل مشهد في إدارة الحياة. لما منلاقي صار المهني والحرفي والطبيب والمهندس عم يشتغلوا بصدق، لما منلاقي الشيخ وحافظ القرآن والفقيه كلهم يبتغون وجه الله تبارك وتعالى، هذا سيتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والشكر بعد الله تبارك وتعالى لكم أيها الأحبة، صبرتم بهذا الوقت وتحملتوا طول الوقت مني، وأيضا كما قلت نشكر الأخوة القيمين على هذه الدورة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.